لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: القصاص بين الجاهلية والإسلام. قام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها، إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة. وللأسف أن هذه البدع ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كثير من القبائل العربية التي لا تزال تنظر إلى الرابطة القبلية مقدمة على غيرها، فتجعل الجنايات مسؤولية المجموعة، ولذا يأخذون بالثأر من رؤوس القبيلة الذين ربما لم يرتكبوا ذنبا ولم يوافقوا على جرم، أو من أقارب القاتل لا يعبؤون بأن يكون رجلا صالحا عفيفا متعففا، ومع ذلك يقتلونه لأنهم يريدون قتل الكبير. هذا من آثار الجاهلية. قال: ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قبيلته، ولا يزال الثأر في الصعيد في بين العائلات يقوم على نفس المبدأ: قتلوا منا واحدا نقتل منهم واحدا. من هو؟ أي حد، وخصوصا إذا كان كبير يؤثر قتله فيهم. ولو كان رجلا صالحا، والله لقد قتل أناس صالحون لا يرضون بجريمة المجرم ولا جناية الجاني واعتدائه وقتله، ومع ذلك يقتلون به، وربما تكون العائلة كلها خائفة في نزالة كما يسمونها عند العرب، يسمونها نزالة. ينزل القبيلة كلهم لمدة سنة كاملة على قبيلة أخرى تحميهم، وإذا لم ينزلوا كان جميعهم في عرضة للقتل، مع أن واحدا هو الذي قتل. تبقى القبيلة كلها تنزل سنة كاملة في بيوت غيرها وينفق عليها، يخرجون من بيوتهم وأعمالهم وأموالهم لا يستطيعون شيئا. لماذا؟ لهذه القضية: القصاص من الجاني وغيره، وهذا ربما كان غيره مقدما عندهم لأجل أنه الكبير أو الغني أو الزعيم أو ذو الوجاهة الاجتماعية، فيريدون قتل أي شخص. قال: ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني والمجني عليه. وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجني عليه شريفا أو سيدا في قومه. يقول: ما يكفنش في عشرة، يعني لازم نقتل قصاد الرأس دي خمس رؤوس عشر رؤوس. قال: على أن بعض القبائل كثيرا ما كانت تهمل هذه المطالبة وتبسط حمايتها على القاتل، ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام، فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء. يعني يحموا القاتل، أولياء القتيل يزداد غضبهم، يقول لهم لن تفعلوا شيئا، يبدأوا يعد العدة للقتال بين القبيلة التي قتل منها وبين التي قتلت وبين التي حمت. قال: فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر وأعلن أن الجاني وحده هو المسؤول عن جنايته وهو الذي يؤخذ بجريرته. طبعا هذا في القتل العمد، أما في قتل الخطأ فالعاقلة مسؤولة عن المعاونة لأن ذلك من باب المواساة، وكذا هي مسؤولة عن فداء الأسير إذا كان منهم يتعاونون على إطلاق قريبهم وابن عائلتهم، أما جناية العمد فلا يسأل عنها إلا الجاني. لا يسأل عنها الجاني سواء في القصاص أو في الدية، القصاص في رقبته والدية في ماله إن قبل أولياء المقتول الدية أو صالحوا على شيء منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا قتل الحر حرا قتل به، وإذا قتل العبد عبدا قتل به، وإذا قتلت الأنثى أنثى قتلت بها. هل يفهم من هذا أن العبد إذا قتل حرا أو الحر إذا قتل عبدا أو الرجل إذا قتل امرأة أو المرأة إذا قتلت رجلا يختلف الأمر؟ في بعض هذا الكلام تفصيل سيأتي، ولكن ثبت النص بأن الرجل يقتل بالمرأة ولا نزاع أن الحر يقتل بالعبد، وأما قتل الحر بالعبد ففيه خلاف. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي مطالبة قرابة المجني عليه الجاني بالمعروف. وأداء إليه بإحسان، أمر المطالب أن يطلب بالمعروف، يتبع الجاني بالمعروف حتى يأخذ منه الدية إن عفى على الدية، وعلى القاتل الجاني أن يؤدي بإحسان، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كانوا قد أحسنوا لك فعفوا عن قتلك قصاصا ورضوا بالدية فأحسن في أدائها. قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي بدلا من الإلزام بالقصاص شرع العفو على الدية، وشرع العفو مجانا أيضا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فإذا قتل أهل القتيل بعد أن عفوا أو عفى بعضهم فاعتدوا، تحتم القصاص عليهم في هذه الحالة، يعني بعد ما عفى قتل، يبقى لابد من العذاب الأليم بأن يقتص منه ولا يعفى عنه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لأن من علم أنه إذا قتل يقتل فإنه يمتنع من القتل ويخاف أن يقتل يؤخذ بقتله النفس. قال: إذا اختاروا القصاص دون العفو. قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الأخرى، زيادة قوة وزيادة مال وزيادة إنعام، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد. يعني انتوا قتلتوا عندنا عبد، احنا هندور على الحر ونقتله. والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتبارؤوا. إيه؟ زي ما قلته يتبارؤوا. والآية تشير إلى ما يأتي أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلي وفرض المماثلة والمساواة في القتلى، فإذا اختاروا القصاص دون العفو فأرادوا إنفاذه فإن الحر يقتل إذا قتل حرا، والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله، والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة. قال القرطبي: وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، لم تتعرض له بالمنطوق وإن تعرضت له بالمفهوم، لكن هناك إجماع في نفي بعض المفاهيم، بمعنى أنه لا نزاع أن العبد إذا قتل حرا وجب قتله، وأن المرأة إذا قتلت رجلا وجب قتلها، وأما إذا قتل الرجل امرأة فهل يجب القصاص وهل يكون معه شيء إذا اختار أولياء القتيل الدية؟ فيه نزاع سيأتي، وكذا النزاع فيما إذا قتل الحر عبدا. قال: فالآية مجملة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كأنه يميل إلى قول الحنفية من أن عموم النفس بالنفس يقضي على جميع المفاهيم التي تفهم من الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال: وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودية بامرأة. هذا أصل يبني عليه جمهور العلماء أن الرجل إذا قتل امرأة قتل بها. ازاي ده راجل يهودي يبقى مش مساوي عشان هي مسلمة؟ لا، لما لقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد رأسه بين حجرين كما رد رأسها بين حجرين، علمنا أنه قتل خصاصا لا نقضا للعهد ولا يعني ردة ولا غير ذلك، إنما قتله لأجل القصاص، هو قتلها بين حجرين، حط رأسها على حجر وراح جاي ضربها في حجر تاني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأسه بين حجرين، يبقى ده دليل على القصاص بين المرأة والإيه؟ بين الرجل والمرأة، ودليل على أنه لا يدفع أولياء المرأة، أولياء الرجل الذي قتل بالمرأة، لا يدفع أولياء المرأة شيئا من المال، لأن البعض بيقول إذا اختاروا القصاص يبقى حيدهم له لأهله نصف الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يبقى فيها 50، هي ديتها 50 من الإبل، قالوا هتقتلوه اقتلوه بس تدفعوا لنا 50 من الإبل. نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في القتل العمد أمر بالقصاص كما دل عليه القرآن: النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولم يوجب أن يدفع أولياء المرأة التي قتلت إذا اختاروا القصاص شيئا لأولياء القتيل، لأولياء القاتل الذي اقتص منه فقتل، اقتص منه. قال مجاهد، قاله مجاهد: فإذا عفى ولي الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف، لا يخالطها عنف ولا غلظة، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولا بخس. عشان كده دية القتل العمد واجبة على الفور، بخلاف دية القتل الخطأ واجبة على 3 سنين أقساط، ليسهل جمع هذا المال الكثير. قتل العمد الدية واجبة في ماله وعلى الفور. قال: وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة، حيث وسع الأمر في ذلك فلم يحتم واحدا منهما، فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو فله عذاب أليم، إما بقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخرة. ده قول من يقول بعدم تحتم القتل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. هنا مسألة يكثر الكلام فيها عند الجهال، يقول له: كنتوا بتبيعوا الدم، انتوا ايه الدم بقى فلوس، ويتكلمون كلاما قبيحا منكرا جاهلا، ويعيرون من يقبل الدية، مع ان القرآن نص على ذلك. فذم ذلك في الحقيقة طعن في الشريعة، لولا الجهل لكان الطعن في ذلك كفرا. قال: وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فأحيا نفسه من جهة وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه عند العرب. في نظر في هذا الكلام إن ذا كان عند العرب في الجاهلية، عند العرب في الجاهلية يقول كبير القبيلة هو اللي يقرر، لكن الإسلام جاء بأن ورثة القتيل هم الذين ورثوا الدم، كما أنهم الذين ورثوا الدية، بمن فيهم زوجته وبناته، لأنهم وأمه، لأن العرب عندهم أن النساء لا دخل لهن بذلك. احنا بنقول لا، الورثة هم أصحاب الحق، ولي القتيل يعني قريبه، وأي قرب؟ قرب الإرث. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والمقصود بالولي هو من له القيام بالدم وهو الوارث للمقتول. ده قول جمهور العلماء. وقال مالك الذين يرثون الدم العصبة، هو خطأ بين. قال فهو الذي له الحق، له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة. فرق هائل بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الغربية، وما أخذ منها من قوانين وضعية في بلاد الإسلام. يرون القتل العمد حق للحاكم، ولا يرون لأولياء القتيل شيئا من تقرير القصاص من عدمه، بل يرون أن الحاكم والقاضي المعين من قبله هو الذي يحكم فقط في القتل العمد، وأولياء القتيل لا دخل لهم. وهذا من الجهل العظيم، لأن الشريعة حين وضعت أن الولي هو صاحب الحق، الولي الوارث هو صاحب حق المطالبة، فإن ذلك أشفى لغليله، كما أنه المتضرر أكثر من باقي المجتمع من جريمة القتل. فإذا عفاه فكيف يتصور أن يكون الحاكم أشد رغبة في الثأر منه؟ قال فلو لم يطالب هو بالقصاص ولي القتيل فإنه لا يقتص من الجاني. السلطان عندك ايه؟ الجاني يعني السلطان عليه أن يتسلط على القاتل، يجيبه يعني، هو اللي يمسكه. وإنما كان ذلك كذلك. أيوة نعم. فقد جعلنا لوليه سلطان، ده بيشرح الآية، استغفر الله، بيشرح الآية. فقد جعلنا لوليه سلطانا التسلط على القاتل، السلطان في الآية، المقصود بالسلطان في الآية. وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه، وهو الذي اجتوى بنار الجريمة فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر ويتكرر القتل والإجرام. يبقى الإمام يجيب القاتل ويجعله تحت تصرف ولي القتيل. قال صاحب المنار معلقا على هذه الآية، الآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لأن من علم أنه قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل، فيحفظ الحياة على من أراد وعلى نفسه. والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع، فإن من الناس من يبذل المال لأجل الإيقاع بعدوه. وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفس على قبول حكم المساواة إذ لم يسمي العقوبة قتلا أو إعداما، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم.